الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، موضوعنا هو مراجعة علم أصول الفقه في ضوء المحددات العشرة التي ذكرناها لما اصطلحنا على تسميته بعلم المراجعات أو منهج المراجعات. فأول المراجعات أن نراجع علم أصول الفقه على القرآن الكريم، إذ أن القرآن الكريم هو المرجعية الأولى والثانية والثالثة والعاشرة إلى آخره في عمليات إنشاء الأحكام والأفكار والمعتقدات والتصورات والتشريع. إن الحكم إلا لله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فالكشف والإنشاء هذه للكتاب الكريم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نص في عملية وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فتقرأ في نور وهداية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن على مستوى الكشف والإنشاء القرآن والقرآن وحده، وعلى مستوى التطبيق الملزم والاتباع الذي يتأسى رسول الله صلى الله عليه وسلم به لإنجازه وتحويله إلى سنة معاشة يعيشها الناس، يمكن أن تتحول إلى ثقافة وإلى حضارة. تلك مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن حاكم من حيث النظرية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم من حيث التطبيق، وبالتالي فلا بد من تضافر الاثنين معا، النظرية والتطبيق، لإيجاد النظام الأمثل. فالنظرية بدون تطبيقات نبوية تتبع وسنن يهتدى بها قد لا يحسن الإنسان اتباعها وتطبيقها. وبدون هداية القرآن، الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي به إلى صراط المستقيم. يعني في به مضمرة في داخل النص، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أصول الفقه فسروه بأنه علم يبحث في أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها حال المسلم، أو علم يبحث في دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. فإذا جعلوه في محاور ثلاث: محور خاص بالأدلة، يعني بإثبات كون ما اعتبر دليلا دليلا. والجزء الثاني في بيان كيفية الاستنباط أو الاستدلال من ذلك الدليل الذي استدل على كونه دليلا. والجزء الثالث هذا المستدل هذا المستفيد من دلائل الفقه إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا. فمجتهد يستفيد الفقه أو الأحكام من أدلتها بشكل مباشر، العامي أو المقلد يستفيد ذلك من المستدل نفسه أو المجتهد نفسه، فبينه وبين الدليل شخص واسطة، هذه الواسطة هو المجتهد. فكأننا حينما وضعناه تحت عنوان وكيفية الاستدلال وحال المستدل أو حال المستفيد، هو مستفيد مجازا، هو يستفيد بالواسطة ولا يستفيد بذاته. هذا التعريف حينما نأتي إلى القرآن المجيد ونقول له يا قرآن نريد أن نشكل علما نتناول به هذه المحاور أو القضايا الثلاثة، نتناول به أدلة الفقه، ونتناول به كيفية الاستدلال بها. ونتناول به حال المستدل مجتهدا كان أو مقلدا. فما رأيك؟ أتقر هذا أم لا تقر؟ فسيقول في المرحلة الأولى أنا أخبرتكم بأن الحكم لله إنشاء وكشفا، وقلت لكم إن الحكم إلا لله، وقلت لكم إنه أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وربطت بين التشريع والعبادة، وربطت بين وظيفة المشرع والإله، وأوضحت لكم أن ذلك كله من شأن الله تبارك وتعالى، فهو الذي أرسل جميع الرسل أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا أنا وحدي أحمل صلاحية الإنشاء، فليس لكم دليل سواي، لأنني وحدي الذي يحمل مؤهلات إنشاء أحكام والكشف عنها والنطق بسم الله تعالى، أنا كامه. وقد أخبركم بأنه ليس هناك مخلوق واحد له حق التشريع هو اختصاصه، إن الحكم إلا لله. فمن أين أتيتم بهذا الجمع؟ نقول له لدينا السنة. يقول السنة أنا المؤسس لها، وأنا الذي أخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، فحين يقوم عليه الصلاة والسلام بتنفيذها في الواقع تكون سنة قرآنية من حيث الإنشاء والكشف وسنة نبوية من حيث التفعيل والتطبيق. ولذلك الإمام الشافعي نفسه في الفقرة 570 من الرسالة يقول: وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إلا وفي كتاب الله أصل لها. وهناك حديث أيضا يؤكد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل إلا ما أحل الله، ولم يحرم إلا ما حرم الله، وأنه ألا هل بلغت اللهم فاشهد في خطبة حجة الوداع. فكان كل حرصه على أن يثبت أنه قد بلغ الرسالة كما هي، أي بلغ القرآن وطبق القرآن. فإذا هناك دليل واحد. إذا أردنا المجاز قلنا دليلان: دليل على مستوى التنظير والتجريد وإنشاء النظريات إن صح التعبير والأحكام الكشف عنها بأنها حكم الله، ودليل آخر يبين لنا كيفية التطبيق ليحول ذلك إلى أمر مقدور عليه بشريا يمكن اتباعه فيه، يمكن التأسي به فيه، ويزال فيه الاختلاف واللجوء إلى التأويلات المختلفة. فإذا جمع الاثنان تقل نسبة الاختلاف إلى أدنى حد ممكن، وإذا جمع الاثنان يحصل لدى المكلف ظن أو غالب ظن بأنه إنما يقيم حكم الله تبارك وتعالى حينما ينفذ ما أمر القرآن به وما نفذه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذ من أين أتيتم بصيغة الجمع أدلة؟ قلنا له: يا قرآن، أنت دللت على أمور، ومن هذه الأمور استنبطنا أدلة، فمما دللت عليه أن الأمة اتصفت بالخيرية، واتصفت بالوسطية، واتصفت بالشهادة، واتصافها بكل هذه الصفات وبخاصة الشهادة والوسطية، هاتان الصفتان تقتضيان عدالة الشاهد ودقته فيما يشهد فيه. وما دام الأمر كذلك فقد بنينا شيئا سميناه دليل الإجماع. فدليل الإجماع قائم عندنا على أنك قلت واصفا هذه الأمة: وكذلك جعلناكم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قد أنطت بهذه الأمة مهام ثلاثا وأوصافا تؤهلها لأن تكون إذا اتفقت على شيء أن لا تتفق على ضلالة، وأن لا تتفق على خطأ، وأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد زاد ذلك توكيدا فيما أثر عنه من أنه قال: لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلالة، إلى آخر. ذلك كله دعانا لأن نقول بأن الإجماع حجة. فيقول القرآن: وإذا أجمعتم على شيء وكان هذا الإجماع منكم عن دليل مني أو لا عن دليل، نقول له: نحن حينما قررنا الإجماع قلنا لا بد له من مستند، والمستند دليل إما منك أو من تطبيقات السنة. فيقول: إذن أنا الدليل. نعم أنت الدليل في الإجماع، إذن ما قيمة الإجماع؟ إذا لم يكن الإجماع منشئا لحكم وكاشفا عنه، بل أنا الذي أكشف عن الحكم وأنشئه، فما قيمته؟ طيب، فإذا أنا الدليل. أن تقول بأنه هذا الإجماع لا نعتد به إلا إذا كان له مستند، والمستند إما آية مني أو تطبيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن أنا الدليل، أو تطبيقات النبي التي تدل الاختلاف وتوضحه تستلون بها، فما قيمة إجماعكم؟ نقول له: إنه دليل معبد، فالإجماع على مقتضى الدليل يقويه. فإذا كانت الآية الواردة فيك فيها احتمال الدلالة على الأمر ظنا، فإجماعنا يزيل الظن ويرتفع بالدلالة إلى مستوى اليقين أو ما يقرب منه. وهكذا الحال بالنسبة لما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الإجماع وإن استند إليك أو إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه لما ورد فيك، إنما هو تعزيز وتقوية، لأن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن. فإذا أجمعنا عليها واتفقنا عليها أفادت اليقين، فتلك هي فائدة الإجماع، وذلك هو موقعه بالنسبة لنا. فيقول: ولما إذا كانت وظيفة الإجماع هذا، لما جعلتم بعض الإجماع إذا تعارض الإجماعات إذا تعارضت معي هي المقدمة علي؟ فماذا نقول؟ ليس بين أيدينا إلا نعتذر ونقول هذا خطأ، فتقديم الإجماع على صاحب المستند ليستند الإجماع إليه خطأ. طيب، ولما فرتم بهذا الإجماع أو الإجماعات وأعطيتموه صلاحيات مختلفة وعددتم هناك إجماع الخلفاء الراشدين وإجماع العترة وإجماع أهل المصرين مكة والمدينة وأهل المصرين الكوفة والبصرة، وعددتم الإجماع، هناك الإجماع السكوتي، فعددتم الإجماع، فهل كل إجماعاتكم هذه تقع في موقع المعضد لي أو لما دللت عليه، أو بعضها قد ينقض ما جئت به أو يتناقض معه بشكل أو بآخر، بوجه أو بآخر؟ قلنا: يعني ليس بين أيدينا إلا أن نقول نحن آسفون. ولكن سيقول: لكنكم أنتجتم فقها بمقتضى هذه الإجماعات، وسرتم عليه وتحول بعضه إلى جزء من ثقافتكم، فماذا أنتم فاعلون بذلك كله؟ نقول لابد طبعا من المراجعة والرجوع عن ذلك الفقه الذي أثبتناه ببشريتنا خارجا عنك وخارجا عما نفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سننك. هنا تبدأ عملية مراجعة جادة للدليل وما بني عليه. طيب، أنتم عززتم الإجماع ورفعتموه وقلتم إن منكر الإجماع كافر، واعتبرتموه أنزلتم عليه ما ورد فيه، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، وقلتم هذا هو الإجماع. وأنا ما عرضت هذا، ولا دليل لديكم يدل بمنطقي أو بمقتضى منطقي أنا القرآن لهذا المنطوق أو المفهوم الذي ذهبتم إليه. طيب، عندنا شيء غير التراجع وأسف، ولكن إذا كانت الأمة قد درجت قرونا على تنفيذ أمور حدثت بمقتضى هذه الأدلة وتحولت إلى ثقافة، هنا ملل، هنا أصبحت المهمة صعبة، أصبحت المهمة تحتاج إلى إعادة قراءة وتدبر في القرآن الكريم لمعرفة مراده، وإعادة قراءة للعصر النبوي والنظر في كيفية فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيقاته لما ورد في القرآن في هذا الأمر، وإلى أي اتجاه سار فقه الفقهاء وتفسير المفسرين وروايات المحدثين وأقوال الكلاميين وما إلى ذلك، ثم الآثار الثقافية كيف يمكن مراجعتها، كيف يمكن تطهير وتنقية العقل المسلم بها. هنا يأتي جواب آخر، هو ما يا قرآن احنا معترفون، نحن معترفون بأننا أخطأنا في هذا وربما تجاوزناك وحدث الحدث، هل تستطيع أن تعيننا للخروج من هذه الحالة؟ هذا سؤال آخر له جواب آخر أيضا. نعم أستطيع، ولكن شروطي 1-2-10 إلى آخر. طيب، وما الذي فعلتم بعد؟ قلنا إن القياس دليل، وهذا لا يخرج عما تريد، أنت تعطي حكم واقعة ما نتخذ من تلك الواقعة أصلا، وأي فرع من فروع الحياة بعد ذلك يستجد نربطه بذلك الأصل الذي ثبت حكمه بك. فإذا أنا حكمت بك، ولكن مرورا بتطبيق ودلالة وعملية استنباط منك قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به المجتهد. ولما رأيتم في قصورا عن تلبية أي حاجة من حاجاتكم؟ نعم رأينا في قصورا، ما هو؟ أن نصوصك متناهية ووقائعنا غير متناهية. كل صباح ومساء تبرز عندنا إشكالات بالآلاف، آياتك معدودة. فيقول: أفلم تتدبروا القرآن؟ طالبتكم بالتدبر، والتدبر كان كفيلا بأن يعلمكم أنه لم يفرط الله بي من شيء، وتدبركم لي كان كفيلا أن يريكم بأنه قد صرف الله في من كل مثل. وتدبركم لو أحسنتموه كان كفيلا بأن يبين لكم بأنني تبيان لكل شيء. فإذا أنتم وقعتم في هذه الأمور لأنكم لم تتدبروا القرآن. أفلم يتدبروا القرآن أم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أنتم أشأتم الفهم وزعمتم أن النصوص متناهية، والنصوص غير متناهية. أنا لو فصلت نصوصي ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أنا لو أردت الدخول في التفاصيل لا ما كفاكم كل ما في الأرض من مياه لو تحولت إلى مداد وأشجار تتحول إلى أقلام وموجودات تتحول إلى أوراق لما كفاكم لتسجيل الكلمات التي أشتمل عليها. ما نفدت كلمات الله، دعك من المفسرين وما يقولون، ولكن القرآن يمكن أن يقول هذا. يقول أنا بثثت فيكم الوعي على الكيفيات التي تقاربونني بها وعلى المداخل التي تأتون إلي من خلالها، ولو فعلتم لوجدتموني قادرا على الإجابة على أي شيء ولن أحوجكم إلى أي مخترعات أخرى. كل ما تحتاجونه تدبر، تشغيل لقوى الوعي لديكم، فهم للوقائع التي تحدث، محاولة لقراءة ما تراكم لدى البشرية من علم، قراءة الخلق قراءة صحيحة، قراءة الواقع قراءة صحيحة. فإذا قاربتموني ستجدونني قادرا على الإجابة على أي تساؤل. قل له أنت حمال أوجه ففيك احتمالات كثيرة جدا ويمكن أن تدل للشيء ولنقيضه في وقت واحد. قال هذه الأوجه لم تفهموها على وجهها، لأنني باعتباري الكتاب الخاتم أودع الله في حلولا لمشكلات البشرية إلى يوم الدين، إذ لا كتاب بعدي ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلو تدبرتم جيدا لما كانت تلك احتمالات تؤدي إلى الغموض، ولأدركتم أن هذا الذي ظننتموه أو توهمتم أنه احتمالات لألفاظ تجعلكم تشعرون أنها غامضة وأنها غير مفهومة وأنها تدل على شيء ونقيضه وأوجه مختلفة، لأدركتم أن بعضها لزمانكم وبعضها لأزمان أخرى. فكان عليكم أن تبذلوا الجهد المطلوب لحسن التعامل معي لتأخذ علاجا لمشكلتك أنت وما تعانيه، وتعرف أن الوجه الآخر المحتمل في هذه الآية أو تلك هو لزمن غير زمان. ولذلك كان ابن عباس وابن عمر وغيرهما من قراء الصحابة يقولون ثوروا القرآن، استثيروه، قوموا بعملية تفعيل له لمحاولة إدراك أقصى ما فيه. فإذا وقفت عند حدود معينة فأعرف أن تلك الحدود داخلة في المكنون، وهذا المكنون يتكشف عبر الزمن. قلنا له ولكن أنت كانت لك أسباب نزول، وكنت تنزل على وقائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول القرآن: كنت أريد أن أترك لكم نموذجا تحتذونه فيما يلي وتتخذون منه منهجا تعملون على تجريد ما حدث فيه لتحويله إلى منهج تستطيعون اتباعه في أي زمن، لا لتقيدوا بحرفياته. كونكم أسأتم الفهم وتقيدتم بالحرفيات وتوهمتم مخطئين أنني أردت بذلك أن أعمم زمنا معينا على سائر الأزمان، ذلك خطأكم أنتم. أعطيتكم عقولا تفقهون بها وأعينا تبصرون بها وآذانا تسمعون بها وأفئدة قلوبا تتدبرون بها، فلم تفعلوا، لم تشغلوا قوى الوعي، ولذلك توهمتم بأني حينما تكون بيني وبين واقعة في عصر النزول مناسبة أنني منحصر بها، فكأنكم أعطيتموني صفة نسبية وأزلتم عني صفة الإطلاق، وكأنكم ربطتموني بزمن محدد وجعلتم مني خطابا لذلك الزمن لا لكل زمن. غلطتكم أنتم وليست غلطتي. قلنا له: ولكن فيك عموم وفيك خصوص وفيك إطلاق وفيك تقييد وفيك مجال وفيك مجمل وفيك مبين. قال: أنا بيان للناس منذ أنزل، ليس بي شيء مما تتوهمون، ولكن الذي حدث أنكم أسقطتم أحكام لغتكم ولسانكم القاصر علي، وظننتم لشابه الموجود بين لساني وألسنتكم أنها واحدة، فأسقطتم كل أحكام لسانكم علي وحكمتم علي على ما ورد فيه، هذا مجمل وهذا مبين وهذا مشترك وهذا مترادف وهذا متواطئ وهذا عام وهذا خاص وهذا مقيد، وسويتم بيني وبين لغاكم، وقد تحديتكم منذ البداية وأثبتت لكم أنكم لا يمكن أن تقاربوا لساني، وأنكم أعجز جنا وإنسا وبشرا وكل قواكم وطاقاتكم من محاولة الإتيان بمثلي أو مقاربة مستواي بأي شكل من الأشكال. كونكم لم تفهموا هذا أيضا ذلك خطأكم، فسويتم بيني وبين لغة الأعراب، وربما أعليتم شأن لغة الأعراب على لساني، فكل قواعد نحوكم وصرفكم ولغاكم وبلاغتكم استمددتموها من أقوال البدو والأعراب، وجعلتم قواعد نحوكم وصرفكم هي الحكم في، وأخضعتموني لهذا حتى إنكم تجرأتم على مقامي بأن تصفوا ما تصف ألسنتكم من قواعد بناء على ألسنة البدو أنها هي القياس وأن لساني هو الشذوذ، فتقولون في بعض الأحيان: ورد شذوذا في القرآن كذا، وذكرتم أن هناك قراءات شاذة وقراءات صحيحة وما إلى ذلك. وذلك خطأهم. طيب يا قرآن، ألم ترد أنت لصالحنا ولتحقيق مصالحنا؟ ونحن نعرف مصالحنا ونستطيع أن نحدد المصلحة، ونقول وأنت لم تعارض هذا، وعيت ضعفنا وقلت وخلق الإنسان ضعيفا، وراعيت طاقاتنا وقلت يكلف الله نفسا إلا وسعها، وراعيت مدى ومستوى احتمالنا وقلت ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا راعينا هذه المصالح وحولناها إلى دليل نفعله بمقتضى عموماتك هذه ودلالاتها، فما الخطأ في هذا؟ إذا قلنا إن المصلحة دليل، يقول الفرق أنني حينما أصوغ أدلتي أصوغها وأنا أنظر في السماء وفي الأرض، في الإنسان وفي خالق الإنسان، فأنا أعلم أن الخالق تبارك وتعالى قد راعى طاقاتكم وقدراتكم وكل شأنكم، ولكن أعرف أن هناك نسقا ينتظم هذه المصالح، حين تخرج عنه تتحول إلى نفعية تتنافى مع العبادة. فالمصلحة كما حددتموها وشرحتموها تحولت إلى مذهب نفعي يستهدف نفع الإنسان بقطع النظر عن أشياء أخرى. وفي حين أنني خلقتكم للعبادة توهمتم أن شريعتي جاءت من أجل تحقيق بقائكم فقط، فهناك ضروريات وتحسينيات وحاجيات لا علاقة لها بي، وإنما جعلتموها هدفا لأنها في نظركم ضروري وفي نظركم حاجي وفي نظركم تحسيني وما إلى ذلك، وجعلتم شريعتي تبعا لمصالحكم وليس العكس. وكان المفروض أن تكون مصالحكم ومنافعكم تبعا لشريعتي للعكس، فأنتم قد عكستم الأمر وجعلتموني تبعا لما تختارون ولما تذهبون إليه. ولكن يا قرآن النتيجة واحدة، إذا قلنا إنك اعترفت بالمصلحة وأنا أدركت مصلحتي وأخذت بها، ألا أكون في ذلك مطبقا لما تريد؟ يقول أنا أأبى الانتقائية، أنا كل لا يتجزأ، إما أن أؤخذ بكل مقدماتي وشروطي وغاياتي ومآلاتي ونسقي ومقاصدي وقاعدتي التشريعية وآلاتي فيتحقق المطلوب، وإما أن يبتسر المطلوب إلى شيء آخر لا أعرفه، قد تعرفونه أنتم باعتباره مرتبطا برغباتكم مصالحكم بما تعبرونه مقاصد إلى غير ذلك. فإذا من خلال هذه اللمحات أو اللمسات نستطيع أن ندرك أن أول اعتراض سيعترضه القرآن على أصول الفقه هو مجال تعدد الأدلة، معرفة أدلة الأحكام أدلة الفقه على سبيل الإجمال، لا، هي دليل واحد ودليل دليل نظري واحد، دليل تطبيقي واحد. كيفية الاستدلال بها؟ في كيفية الاستدلال بها رسمت لكم منهج، بدأته بأمركم بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمرتكم بتدبر الخلق ومعرفة الخلق والكشف عن حقيقة الخلق، وأمرتكم أمرا آخر وأنا لا ترادف عندي ولا تكرار، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ذكرت لكم القلم، أي اقرأوا تراث البشرية كلها وكل ما سطرته بأقلامها، وافحصوه على نور مني وهدي مني، كما سأفعل وفعلت بسرد قرص هذه الأمم كلها لكم لأخذ الدروس والعبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأ الخلق كله، طبيعة وإنسان وحيوان وحياة وبحار وأنهار ومحيطات وأجواء ودواء، و اعطي اهتمام خاص لخلقتك أنت لتبني تصورا عن ذاتك مختلفا عن تصورات الأمم الأخرى، والتصور عن ذاتك جاء في كل آيات القرآن الكريم، جميع كتب التحليل النفسي لو وضعناها على طاولة وأتينا بالمتخصصين وقلنا لهم اذكرون الصفات السلبية والصفات الإيجابية في الإنسان وما يدفعه إلى العمل والبناء والحركة وما يوقفه عن ذلك، لما استطاعوا أن يأتوا بما يزيد عن القرآن، بل لا يستطيعون أن يأتوا بما جاء القرآن به ولا صفة واحدة. وصف لك النفس الإنسانية، متى يطغى، متى يستبد، متى يخبت، متى ينيب، متى يخشع، متى يحلم، متى يغضب، متى ينفجر، متى يستخذي، متى يستعلي، كيف ينظر إلى المسؤولية الأخلاقية واستعداداته للتحلي بها، كيف ينظر إلى مسؤوليته عن الآخرين، كيف يوازن بين فرديته وانتمائه إلى الجماعة، كل هذه الأمور نجدها، يعني لو أردنا أن نحصي آلافا من الصفات الإيجابية والسلبية التي يمكن أن تعتري الإنسان عبر سني حياته، لوجدنا القرآن قد جاء بها بأروع شكل وبأبدع شيء، بحيث يمكنك من أن تقيم كل حالة وكل إنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا بين الفينة والأخرى، فمثلا يمر أحد فيقول انظروا إلى هذا، ماذا تقولون فيه؟ هذا هري به يا رسول الله، إذا خطب أن يزوج، وإذا اقترض أن يقرض، وإذا وإذا إلى آخر، يقول ولكنه لا يساوي عند الله جناح بعوض، تبعا لقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه، وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذر. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. المنافق صفات المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا تمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إلى آخره. فيستعرض لك البشر بحيث لا يدع لك عذرا أن تخطئ في تقييم إنسان. يعني تستطيع أن تقيم البشر أفرادا وجماعات لو أحسنت استعمال المقاييس القرآنية في عمليات التقييم، والتي هي التي ساعدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يميز. وعنده مجتمع مختلط في المدينة بين المنافق والمؤمن والآخر، بل وبين مستويات المؤمنين. هذا رجل يحب الله ورسوله ولكنه يحب الخيلاء، هكذا هذا كذا، إنك امرؤ فيك جاهلية. فكل إنسان تقريبا يستطيع أن يكتشف صفاته، خصائصه، موقعه. ولذلك تقل كان الخطأ عنده صلى الله عليه وسلم معدوم أو نادر للغاية في تحديد مهام الأشخاص. فحينما يقول فلان لكذا، يعلم عليه الصلاة والسلام ما يقول ويعلمه بنور القرآن. وحينما يأتيه عمه العباس ويقول له يا رسول الله أنت أعطيت للناس كلهم إمارات وكذا وأنا عمك، فيقول يا عباس يا عم محمد إنها لإمارة في الدنيا وندامة في القيامة، وإني أراك رجلا ضعيفا. لا يقصد الضعف، على العكس، ولكن يقصد فيه نخوة عشائرية. فيمكن أن يميل لبني هاشم ويرفعهم على الآخرين لأنه حديث عهد بقبلية، والقبلي وتربى في دائرة القبلية وأخذ وأعطى فيها. والإسلام يعني لا يدخل الناس في مصنع لإعادة صناعتهم، ولكن هو يهذب، يقطع حتى من هنا سلبية، يزيد في قطعة إيجابية، هكذا إلى أن يوجد الإنسان الذي يريده. طيب، فإذا كيفية الاستدلال حين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسائل يسأله أي الأعمال أفضل؟ الصلاة لوقتها. هذا ليس بجواب مطلق، لأنه سيأتيه آخر ويقول له يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ يقول له بر الوالدين. ويأتيه ثالث ويقول له الصدقة، وآخر الصلاة لوقتها. معنى ذلك أنه كان يتخول هؤلاء الناس وفي يده مصباح قرآني ليعرف ما الذي ينقص هذا، فيستثمر فرصة طرح السؤال ليوجهه لاستكمال النقص الذي فيه. فالنقص الذي عنده عدم الصلاة، الصلاة لغير وقتها أو التهاون في وقتها. لا، صلي الصلاة لوقتها، بر الوالدين، صدقة، الجهاد في سبيل الله، وهكذا. فإن في كيفية الاستفادة منها هناك واقع وهناك إنسان وهناك دليل. وأنت حينما تصبح مستدل مطالب باكتشاف العلاقات، فأنت أيها الأولي ماذا لديك عن كيفية الاستفادة؟ أنت اقتصرت على الكلام عن ماذا؟ عن الألفاظ ومباحث الألفاظ، والنصوص وكيفية توثيقها، النصوص التطبيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما سميته بالسنة. طيب، لكن هذا الواقع، هذا الكون الذي طالبتك بالنظر فيه والكشف عن سننه وتعلم الكشف عن كليات القرآن الكريم، أهدافي، مقاصدي، غاياتي، ما الذي قدمت فيها؟ لا نجد في أصول الفقه دراسات تذكر عن هذا الذي نسميه بالواقع. والواقع هو عبارة عن مزيج مركب من زمان وإنسان وأحداث ووقائع ونظم وتاريخ تتفاعل كلها لكي تساعد هذا الذي تصدى لأن يكون مستدلا على فهم كيفية الارتباط بين النص وبين تطبيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الواقع. طيب، لأضرب مثلا لهذا، هناك مثل الخمر كلنا نعرفه. قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأنا أيها القرآن أعطيتكم منهج للتعامل مع مشكلاتكم، خاصة حينما تستعصي. وهذا المنهج كان يقتضي أن تستنبطوا جوانبه المختلفة وتشغلوه، تفعلوه في واقعكم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آياتي في الواقع الذي عاشه. طيب، ففي هذا المجال أنا فعلت هذا لأعالج حالة عربية تتعلق بالإدمان. العربي الجاهلي مدمن بطبيعته، يشرب الخمر بأكثر مما يشرب الماء، ويفخر بشربها، ويعتبر أن كسب المال الأصل فيه والأساس الأهم هو أن يمكنه من الشرب، ونشربها فتجعلنا ملوكا وأسدا ما ينهنه اللقاء. داخل في مخه أنه إذا يريد يشعر بقمة الشجاع فيشرب له كاسين ثلاثة. طيب، ويقول الآخر وقد عير بأنه مجرد راعي إبل، يقول له: أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر، نحابي بها أفاءنا ونهينها ونضرب في أثمانها ونقامر. لها وظيفة مهمة جدا، أولا أفاخر فيها أقراني وأصحابي إني غني وإني عندي كذا من الإبل، ثانيا كل ما أريد أشرب عندي ما يكفيني للشرب وللمقامرة. طيب، فأناس استحكمت فيهم العادة إلى هذا المستوى. أول شيء تفعله أن تهز القناعات النفسية. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيبدأ الذهن وقوى الوعي تشتغل: إثم كبير، ما هو الإثم الكبير؟ ولما كان فيها إثم كبير؟ منافع للناس، ما حجم المنافع؟ كيف تتحقق هذه المنافع إلى آخر، أصبح موضع تساؤل وليس مسلما. ونسوا ما فتجعلنا ملوكا، لا، أصبح موضع تساؤل، لن يستطيع أن يقول هذا بعد اليوم. طيب، بعد ذلك يضرب عملية الإدمان القائمة على العادة والإلف. الإدمان عادة، اعتاد الإنسان أن يأكل في وقت كذا، يشرب في وقت كذا، هذه العادة تتحكم فيه. فنضرب هذه العادة. فكان العربي الجاهلي عنده شراب الغبوق والصبوح، مثل البريطانيين مع الشاي، فعند انجلش تي يشرب الضحى لون معين، الظهر لون اخر، بعد الظهر لازم يكون بحليب، بالليل لازم يكون بشكل معين، الصبح يكون بشكل معين، وهكذا. فكان العربي الجاهلي طريقته في شرب الخمر هذا، وحتى الكؤوس لها اسماء مختلفه، الكاس اللي يشرب فيه في الصباح غير الكاس اللي يشرب فيه في المساء، الحجم، الكميه، كذا، كله مقنن. فاضرب العاده، فضربت انه لا تقرب الصلاه وانت سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومتى جاء هذا؟ بعد أن خالطت بشاشة الصلاة القلب، وأحب الإنسان العربي الصلاة، وأصبحت الصلاة جزءا من حياته. مش أول مرة، لو جاء أول مرة يمكن يضحي بالصلاة عشان الخمرة، لكن بعد أن ألف الصلاة وأصبحت عادة موازية، فقال له لا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما دام الصلاة أنت تحب الصلاة وعايز تصليها ومش عايز تفرط فيها، فإذا ليس لك أن تقربها وأنت صلي وأنت شكرا حتى تعلم ما تقولون. أعطى فرصة ثم جاء التحريم. طيب، أنت يا أصول الفرق، أنا أشعرت الإنسان بأن حريته أعلى القيم بعد التوحيد، لا تعلو عليها قيمة إلا التوحيد. فالتوحيد يمكن أن يقع من الحر والعبد، ولكن كلما جاء الإسلام به ونبه القرآن إليه وقام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أن يتحقق بدون الحرية. إذا سلبت الحرية سلب كل شيء. ولذلك لما جئت ووجدت أن العبودية نظام عالمي، لم تكن مثل الخمر أقتلعه بهذه الطريقة، ولكن كان لابد لي من تدرج طويل المدى مع هذه، لأنها ليست قضية محلية فقط، وإنما قضية محلية وعالمية. فما الذي أفعل؟ الذي فعلته أني نبهت إلى قيمة الإنسان، وأعطيت للناس تصورا عن أهمية الإنسان، وذكرت أنني عاهدته واستخلفته وخيرته وأقمت الحجة عليه وقبلت منه أن يحتج علي، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فرددت له إنسانيته وأعدت بناءه. وبعد أن فعلت هذا أتيته بنبي لا مكان للخوارق في حياته الغيبية، تأكيدا على بشريته، ليكون الناس أكثر استعدادا لاتباعه مما لو زودته بكمية هائلة من الخوارق. فجعلت معجزاته وخوارقه آيات الكتاب الكريم. لم أعطه ما أعطيت عيسى، يحيي الموتى ويصنع من الطين كهيئة الطير إلى آخره، ولم أعطه عصا موسى ولا الآيات التسعة. كان المكة أموات على الماء، وقالوا له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبع. الرد الأخير قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا لا أقدر أفجر نادي. ففي كيفية الاستفادة من الأدلة، القرآن يستطيع أن يقول لنا أنا قلت لكم الأمر الأول أن تفعلوا قوى وعيكم وتهيئوها، قلت لكم أن انظروا ماذا في السماوات والأرض، قلت لكم سيروا في الأرض ثم انظروا، أريتكم الأمم التي سبقتكم وتاريخها وما حدث لها، كيف تعاملت مع أنبيائها، كيف تعاملت مع كتبها وما آلت إليه، وبينت لكم أنه هناك سنن وقواعد ومناهج للتعامل مع النبوات والأنبياء وكتب الأنبياء. يفترض أن تكون هذه حاضرة في كيفية الاستفادة مني والتعامل معي، فتكونون قد نظرت هيئتم قواعيكم، قمتم بالتدبر والتفكر والتعقل والتذكر واستعمال جميع مراحل الاستقبال او التلقي للقيام بحسن التلقي، فاجهزتكم معدة، قدراتكم على التلقي جاهزة، نظركم في احوال الامم والخبرات والتجارب لكي تبنوا عليها، معرفة الاثار السلبية والايجابية لكتب سبقتني في هذا، لكي تتعلموا كيفية الاستفادة مني. وقلت لكم أني كتاب واحد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وصفت لكم نفسي بعدة أوصاف: ذكرى، موعظة، شفاء لما في الصدور، نور، هداية، حكمة، صراط مستقيم، إخراج للناس من الظلمات إلى نور، قدرة على الهداية إلى التي هي أقوم. يفترض في عمليات الاستفادة مني أو تحديد كيفية الاستفادة مني أن تكون هذه المناهج حاضرة، فهل استحضرها الأصوليون؟ الأصوليون نظروا لي أني نص لغوي شبيه بلغاتهم، يدخلني النسخ ويدخلني التعارض ويدخلني التناقض، وأحتاج إلى عقلياتهم لكي تخرجني أحيانا من التناقض أو التعارض بعمليات تأويل أو حمل لبعض نصوصي على محامل معينة وحمل لنصوص أخرى على محامل أخرى إلى غير ذلك. فهل هذا الذي علمتكموه من أساليب أو مناهج للتعامل معي؟ لا، حينما نأتي لقواعد الاستنباط في كتبنا الأصولية نجد قواعد أخرى خالية من خصائص القرآن ومزاياه التي تجعل منه نصا متعاليا متحديا معجزا مستوعبا للكون وحركته معادلا للوجود الكوني. فلذلك ليس هناك أي كلام عندنا في أصولنا عن حاجة اسمها الجمع بين القراءتين مثلا. ليس في أصولنا شيء يتعلق بوحدة القرآن البنائية، على العكس جزأناه أجزاء وعضيناه وحولناه إلى أعضاء متناثرة، فكأننا شابه أولئك الذين قرأوا القرآن عظيم. فقال بعضنا إن آيات الأحكام 240 آية، وقال آخرون 300، وقال آخرون 500، أي عدد. ذلك يعني أنك تنتقي من القرآن آيات معينة وفق قوانين أنت سننتها لتقول هذه آيات أحكام. لماذا؟ لأنك حكمت لغة العربي فيا بدلا من أن تحكمني فيها، فقلت هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فأخذت آيات الأمر مني وآيات النهي وما شاكل ذلك لتقول هذه آيات أحكام وأنا كلي أحكام. فأمثالي فيها أحكام، وقصصي فيها أحكام، وآيات الأحكام أحكام، ولكن أية أحكام؟ الأحكام متنوعة، فهناك أحكام شرعية لتبين ما هو مشروع وما ليس بمشروع، وهناك أحكام عقلية أرشدتك إليها، وهناك أحكام لغوية أيضا نبهتك إليها، وهناك أحكام منطقية أيضا نبهتك إليها، وهناك أحكام في قضايا المعرفة والعلم والتاريخ، كلها قد قصصتها عليك، ولكن آثرت أن تقتصر على نوع واحد وأن تعتبر ذلك النوع هو النوع الأساس الذي تلجأ إليه أو تأخذ به، وهذا أمر لم أرشدك إليه. إذن حينما نأتي إلى أبواب الاجتهاد في أصول الفقه ونرى الشروط والأركان التي وضعوها للمجتهد وطرق التعامل مع القرآن الكريم وما وضعوه من أحكام لغات وحملوها على القرآن الكريم، كلها في حاجة إلى مراجعة لنعيد صياغة كيفية الاستفادة من الدليل، وهي الركن الثاني من أركان علم الأصول إذا أخذناه من خلال تعريفه. وحال المستفيد، أنتم قلتم حال المستفيد هو أن يكون ملما بآيات الأحكام، وكل له طريقته في حسابها 300 و240 و340 و500 إلى آخره. وقلتم وأن يكون ملما بأحاديث الأحكام، وحددتموها ب500 أحيانا بعدد آيات الأحكام، وأحيانا يرتفع بعضكم بها إلى 900 أو 1100، وهذا أقصى رقم. وقلتم أيضا إنه هناك أحكام لغوية وحدتم فيها بيني وبين لغة النبي صلى الله عليه وسلم أو لسانه ولسان العرب، وأخضعتمونا جميعا لأحكام واحدة دون ملاحظة الاختلاف والمزايا. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، ولكن هو داخل في تحدي القرآن الكريم، يعني هو واحد ممن تحداهم القرآن بأن يأتوا بمثله، ولا يستطيع لا هو ولا سواه أن يأتي بمثله، لا من الإنس ولا من الجن. ولكن وحدتم بيني وبينه وأعطيتمونا أحكاما واحدة ومع لغة العرب الأخرى، ما الذي ترتب على هذا؟ أخطاء كثيرة. وقلتم إن المستفيد هذا يجب أن يلم بقواعد اللغة، ولكن ليست القواعد التي وضعتها أنا، ولكنها القواعد التي وضعتموها أنتم. أنا تحدثت بلغة وقلت مثلا انه يعني ما سميتموه بفاعل او مفعول او سوى ذلك، ولكن كانت لي لغتي ولساني، فاقول ان هذان ساحران. ليس لكم ان تقولوا باني اخطأت هنا او شذت او خرجت، وانما عليكم ان تدرسوا وتحللوا لما وردت عندي بهذه الصيغة المخالفة لقواعد نحوكم. فإن ثبت أنني قلتها وفقا لأحكام نحوكم، على خلاف ذلك فيفترض أن تعدلوا في أحكام النحو وليس في قراءاتي أنا. وإذا نظرنا عند الإمام بري مثلا وسوى، ونجد التأويلات الكثيرة التي كتبت عن المخالفات النحوية التي وردت في القرآن الكريم أو المخالفة لقواعد النحو وطرق التأويل لها، نجد العجب العجاب. طيب لما جعلتم الأصل في قواعد النحو وفي قواعد التصريف مبنيا على لسان البدو، ولم تجعلوه مبنيا على لسان القرآن، وآنذاك تقولون ود شذوذا عند قبيلة كذا كذا وكذا، بدلا من أن تعكسوا ويصبح القرآن هو الشاذ؟ كم أثر هذا؟ نستطيع أن نرجع إلى الفقه ونجد التأثيرات المختلفة. يكفي أنه سوى بين القرآن ولغته المتحدية المعجزة، وكان من البديهي أن لا يسووا بينها وبينه وبين أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير وأساليب العربي بصفة عامة في هذا المجال. طيب أنتم وضعتم شروط كثيرة للمجتهد، ولكن لم تضعوا شروطا لتدبري، أنه هذا المجتهد مطالب بأن يتدبر القرآن. ولو أن المجتهدين قاموا بعمليات التدبر لوجدنا تراثا ضخما في كيفية التدبر الآن. يعني حينما تكون مجتهدا وتريد أن تقارب القرآن بوصفك مجتهدا، ما الذي تفعل؟ ما هي خطوات التدبر؟ بقي التدبر وكأنه فضيلة من الفضائل، كل واحد يقول فيه ما يشاء، كل واحد ربما يسمو تجربة ذاتية قام بها، في حين أنه أنا كنت دائما أركز على التدبر، أن تتدبروني. ولو أخذتم بهذا لعرفتم أن لكل شيء مبدأ ومآل، وأن عملية التدبر السليمة لا تقتصر على علمكم بالمبدأ، وإنما تسير معكم حتى المآل. فقبل أن تقول إن المراد بهذه الآية كذا أو أنها تدل لكذا أو على كذا، أنت محتاج لأن تعرف هذه المسيرة كلها، وتقول إذا كان هذه الآية الكريمة في هذه السورة وفي سياقها تدل على الشيء فلاني، كيف دلت على ذلك وما المآل؟ أنا رأيتكم أحيانا تنسبون لي أحكاما مآلاتها غير دقيقة وغير سليمة أو سيئة حتى، وبذلك كأنكم تضعون علي تهمة، والتهمة لعقولكم أنتم ولقلة تدبركم أو لضعف المناهج التي قاربتموني بها. فإذا أيضا نحتاج إلى أن نعيد النظر في كيفية في حال المستدل أو حال المستفيد. فهذا المستدل نريد منه أن يعرف الواقع، أن يكون مزودا بخبرات، أن يكون مزودا بقدرة على استشراف المستقبل ومعرفة المآلات. حينما أفتي بهذه الفتوى ما الذي سيحدث؟ أي فتوى، أي قول فقهي، أي حكم قانوني مآله إلى أن يتحول إلى جزء من ثقافة الأمة التي صدر فيها ذلك. فبعد فترة ينسى الناس القانون أو الحكم أو القول الفقهي، ويعرفون عرف أو عادة أو ثقافة أو تقليد يشيع في ذلك المجتمع. هذه الأعراف، هذه الثقافات، هذه التقاليد، هذه العادات، لا بد لكم من معرفة كيف حدثت ولما حدثت، وحينما تحدث وتبدو أنها سلبية كيف يمكن أن تعالج. لأني حينما أتحداكم وأقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيجب أن يثبت دائما بأن أي حكم أجيء به هو أقوم من أي حكم، يعني يجري به تحدي وإعجاز. فحينما تجدون حكما قد نبى عن الواقع أو أدى إلى فساد حينما طبقنا أو أدى إلى حرج أو أدى إلى مشاكل، ذلك يعني أني بريء منه، فلما تنسبونه إلي؟ هنا تكون المراجعة في هذا العلم أننا نراجع أركانه الثلاثة كما حددوها، معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال ونعيد النظر فيها. هم يقررون أنها الآن 49 دليلا، ونحن نؤمن بدليل واحد منشئ هو القرآن الكريم، ودليل آخر تطبيقي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحتج بها على أن المراد أو مراد القرآن هو كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقه بهذا الشكل أو علمه أصحابه بهذا الشكل. غير هذين احنا لابد أن نعرف الواقع الذي يفرز السؤال ويطلب منا الجواب، لابد أن نعرفه بتضاريسه كلها، لابد أن يكون لدى المجتهد تشخيص لذلك الواقع، نظمه، فلسفاته، خلفياته، كيف قام، على أي الأسس بني ذلك النظام، نظمه الاقتصادية، نظمه الاجتماعية، المفاهيم السائدة فيه، الأنساك القائمة، حلقات تلك الأنساب على خلافها، لا بد من معرفتها. وإذا أدركنا أن من المستحيل على إنسان فرد أن يحيط أو يلم بكل هذا، فإذا لا بد من ما يسمى بالاجتهاد الجماعي، أو لا بد من المجامع التي تضم الخبراء المتعددين في خبراء في الواقع وخبراء في النصوص. فلا هي يأتي واحد لا يعرف إلا بعض قواعد اللغة العربية لكي يقول النص دل على كذا إذن المراد هو كذا. النص نزل في واقع معين ونزل على نبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش حياة معينة وطبق في عصر وحمل تاريخا وحمله التاريخ معه، فلا بد لك من الإلمام بذلك لكي تكون قادرا على الفهم بعد ذلك والبناء والتطبيق وما إلى ذلك. إذا لم تفعل هذا، أنا أوضحت لك الصيرورة التاريخية وقلت لك إني سأتكشف عبر الزمان، إني أنطوي على غيبين، غيب مؤقت هو غيب الآن وهو واقع غدا، وهذا ما نسميه بالغيب النسبي، وغيب مطلق لا يتكشف يستأثر الله تبارك وتعالى به يكشف عنه في الدار الآخرة. فلا بد لك بوصفك مجتهدا تريد أن تقارب القرآن الكريم لاستنباط أحكام لمشكلات، لا بد أن تكون ملما بهذا لتعرف حدود ما هو غيب وما هو واقع، وتقوم بعمليات المقاربة لكي تقول والله القرآن يدل لكذا أو يدل على كذا أو يأمر بكذا أو ينهى عن كذا. فإذا أصول الفقه لم تستطع أن تستجب لهذا أو تجاهلت هذا، إذن فلا بد من أن يكون هناك فراغ يملأ ومراجعات تتم لإعادة الحيوية والانطلاق لهذه الأصول، لأن العلوم أحيانا تدخل مضايق معينة نتيجة الأفكار المسيطرة. وفي إطار يعني لما فوكياما يقول بنهاية التاريخ عند الإنسان الغربي وأنه لا يمكن أن يأتي إنسان آخر بأحسن مما جاء به هذا الإنسان الغربي، هل هو صادق في هذا؟ النسق الغربي دخل مضايق، مضايق النهايات، فبالتالي عندنا نهاية التاريخ The end of man، نهاية الإنسان، end of modernity، الدخول في post modernity، end of this and this and this. ليه؟ لأن النسق بدأ ينغلق، النسق الغربي لم يعد نسقا منفتحا يستطيع أن يستوعب المستجدات، لأنه لم يكن منفتحا فقد قال باليقينية قبل قرن أو قرن ونصف وارث الاحتمالية، وها هو اليوم يقول بالاحتمالية وينفي اليقينية عن كل شيء. في هذه الحالة هو بيدخل بمضايق وبأزمات، فعنده أزمة في العلوم الإنسانية، عنده أزمة في العلوم اللاهوتية، عنده أزمة في المنهج إلى آخره، لأنه النسق مغلق، أغلق على الإنسان والطبيعة. النسق الذي نتعامل معه النسق الإسلامي نسق مفتوح، مفتوح على الإنسان من عالم العهد إلى الجنة والنار، مفتوح على الحياة من بدء الخلق إلى أن يطوي السماء كطي السجل للكتب، مفتوح على الكون بكل ما فيه إلى أن تنتثر الكواكب والنجوم وتنتهي الحياة. فهو ليس بمغلق لكي يدخل الأنديات بعض علمائنا في تراثنا الفلسفي ومنه الأصولي دخلوا أفكار الهند فقالوا ليس بالإمكان أبدع مما كان. لم يترك السالف للخالف شيء. هذه الأقوال لا تصدر إلا عن قناعات بانسداد ماذا؟ انسداد الأرق المعرفي للنسق، في حين أن هذا النسق من خلال مبدأ التجديد الذي جاء القرآن به يفترض به أن لا ينغلق ولا يغلق، ولكن هناك أفكار لدى الأمم، فأحيانا الشعور بالخطر يؤدي يتحول إلى ذريعة، كأنها أي الذريعة تطلب من يسدها، فسدا لذريعة تطفل من هو غير مؤهل للاجتهاد ودخوله مجال الاجتهاد نغلق الباب. The end of اجتهاد. طيب، حينما نرى أن هناك فرق أخرى، طوائف أخرى، نخشى أن هذه الفرق أو الطوائف تدخل إلينا شيئا لا نريده، مخالفا لأعرافنا، مخالفا لتقاليدنا، مخالفا لما ألفناه على الأقل أهل سنة وجماعة، نغلق النسق ونقول هذا هو النسق بتاع السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة، إذا لم فتح على أي جهة أخرى. الشيعي يقول أنا ممثل آل البيت وأنا اللي دافعت عنهم وأنا الذي تبنيت تراثهم وأنا الذي ورثتهم فأغلق نسقي على هذا، فلا أسمح بتغلغل أو باندهاش أحد آخر إليه، فتأتي مجموعة من الأنساق المغلقة يرفضها القرآن. القرآن نسق مفتوح، يخاطب أهل الكتاب يوما ويقول أنكم حرم، ويخاطبهم يوما ويقول تعالوا إلى كلمة سواء، ويخاطبهم أخرى ويقول قل أنت أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين تعالوا نبحث، ويقول لنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. في هذا النسق المفتوح لا يمكن أن نحصر الأمور بفتاوى حلال وحرام افعل لا تفعل، والنسق ينبغي أن يستمر مفتوحا لكي يستوعب، لأنك حين تغلق النسق يعجز عن الاستيعاب، ويفترض بأن هذا النسق المستند إلى القرآن يظل مفتوحا لكي يستوعب المستجدات ويستوعب القوى الجديدة في الأمة. إذن الخلاصة أننا الآن ونحن في التعريف فقط نستطيع أن نقتنع بضرورة مراجعة هذا العلم، مراجعته في الأدلة وفيما يعتبر دليلا، مراجعته في كيفية الاستدلال والاستنباط من هذه الأدلة، مراجعته في مواصفات المستدل وما ينبغي أن يتصف بها، ومنها كيفية مقاربة القرآن والتعامل معه، وكيفية النظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها إلى جوار القرآن الكريم، لكي نجمع بين ما في القرآن الكريم من تنظير أحيانا وعمل أحيانا، وفي تطبيقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبيين عملي لمراد القرآن الكريم. فهل هذا يعني مقنع؟ لا. بضرورة المراجعة أم لا يزال هناك شيء؟ نعم. بالنسبة للمجتهد محتاج مراجعة مسائل المجتهد والاستنباط، لكن الأدلة مثال يعني اختلاف شكل يعني في النهاية في اتفاق على نفران والمصدر الأحكام، سواء اتخذنا وسائل من الإجماع أو قياس الوصول للحكم أو لما اتخذ وسائل، مسألة شكلية أنا ما أعتقد يعني. ليست شكلية، لأنه إحنا قلنا مثلا عندنا قواعد موجودة في الأصول، متى نقدم الإجماع على النص ومتى نقدم نصا على القياس وقياسا جليا على النص في بعض الأحيان. فإحنا وضعنا هذه الأدلة بموازاة النص وليس باعتبارها أمورا مستنبطة منه عائدة إليه محكومة به، بالعكس أخذنا نحكم بها على النصوص في بعض الأحيان وليس العكس، في حين أنه لو أردنا السلامة نقول هذه دلت عليها مثلا لو عندنا أدلة كافية، وبالتالي فيدون من فقهنا وليس من الأصول التي يعني تنتج فقها. يبقى المصدر المنتج هو القرآن الكريم وسنته عليه الصلاة والسلام، اللي هي عبارة عن سنة قرآنية جرى تخليقها وإيجادها في واقع معيش لتتحول إلى عرف وعادة وثقافة وما إلى ذلك. احنا في التفاصيل اللي ندخل فيها في أصول الفقه هي في منطق غير هذا. نعم في النهاية نقول، وفرق بين أن نقول وأن نفعل. الناحية العملية احنا ننسخ أحيانا بهذه الأدلة نصوصا، نوقف عملها، نصادر عليها، إذا تعارضت مع المصالح نقول أينما تجد المصلحة فثم شر الله. أي شيء كثير راح نجي إلى تفاصيله وجدنا فيه مصلحة وقلنا ذلك شرع الله. عندك أم لا، مو هذا، مو في عصرنا، ولكن في عصر الأئمة. أنت تتبع المسيرة الفقهية، عندنا 14 قضية جديدة نشأت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالجها الصحابة. هذه 14 بعد عصر الشيخين صارت حوالي 30، واستمرت الأطروحات تأتي من مشكلات فقهية، موال للإبل، خص آل النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم إلى آخره. هذه كلها أمور دخلت في هذه المداخل واستدل لها بمنطق عقلي ينظر في المصلحة. يعني لما سيدنا عمر رضي الله عنه رفض تقسيم السواد نظر إلى أنه ما الذي يبقى لأجيال تأتي بعدكم، لا تجد، هذه أحسن ما فتح من الأرض. هل نظر سيدنا عمر رضي الله عنه؟ نعم، قراره محكم وله ما يسنده، ولكن هل نظر إلى أن الأرض كلها مسجد وطهور، وأن الرسالة هذه المفروض تصل للأرض كلها ويمكن أن تفتح بلدان أخرى وأن تبقى الحركة؟ نعم، هو من حقه أن يبقى المسلم متحرك بدون وطن، يعني هو النظر العمري كان فيه هذا. عمر كإنسان قرآني رضي الله عنه يعرف القرآن الكريم ويعرف كيف يتعامل معه، كان يرى أن القرآن يأتي بمفهوم الوطن كما عرفناه في الدولة القومية، وإنما أتى بمفهوم الدار، ومفهوم الدار غير الوطن. والذين تبوأوا الدار والإيمان ولدار الآخرة خير، دائما القرآن يذكر الدار ولا يذكر الوطن. لماذا؟ لأن الدار شيء مؤقت لا يربطك بأرض ما، الدار اليوم انا ساكن هنا، غدا ما عجبني الوضع اشيل شنطتي وامشي واتخذ دارا اخرى في تونس، في المغرب، في امريكا، في بريطانيا، في غيره. لكن حينما اقول وطن يعني راح ادخل في المنظومة تبع الدولة القومية، واذا دخلت بالمنظومة تبع الدولة القومية يعني قبلت الخضوع لقوانين تحد من حركتي وتحد من دعوتي بطبيعة الحال. يعني لما اكون انا انسان عالمي غير مرتبط ببقعة من الارض ولي الحق اينما اكون ان اتخذ دارا وابيع واشتري وادعو ايضا، وهذا الاصل. ولكن لما جينا فيما بعد واختلطنا باقوام اخرين وبدأنا نسقط قيم الاسلام على مفهوم وطن الى حد ما، ولكن سميناها دار، بس مفهوم الدار بدأ يضمحل او يغيب الى حد ما. الدار هو الاصل فيها انه دار الانسان، خاصة في عصر النزول هي مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش في مكة، راح للطائف يحاول ان يجد دارا اخرى يمارس فيها دعوته، لم يجد، رجع الى مكة ثم انتقل الى المدينة المنورة. فالموقع الذي استطيع ان امارس فيه حريتي ورسالتي، تلك هي الوطن او الدار. الدولة القومية تقول لي لا، الوطن هو اللي تتولد فيه، ولما تتولد فيه تكتشف حقوق تترتب عليك واجبات، من هذه الحقوق كذا ان يعطيك جواز سفر ويعطيك جنسية وكذا، واجباتك تدافع عني وتدفع ضريبتك في موقعها وتسمع للنظام العام وتطيع. والنظام العام اليوم يقول لي انا ما اسمح لك في الجهاد او في الصلاة، هو حر لانك انت رضيت التقيد به، في حين ان الدار الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. الدار مرتبطة بمعنى الهجرة وبمعنى الانتقال، بحرية الهجرة والانتقال. الوطن لا، انت مواطن للدولة الفلانية، هذا مكانك، حد تجي عندي خذ تأشيرة اوافق لك او ما اوافق لك. طيب انت من اعطاك صك الملكية؟ انت اسمك ايطاليا او اسمك سودان او اسمك عراق او بريطانيا او مصر او اي شيء، هو من اعطاك صك الملكية؟ ان الارض لله، كونك تولدت في هذه الارض يعني هو التقدير الالهي. ما كان ممكن انه امك وابوك يتزوجون في فرنسا وتطلع فرنساوي او في اماكن اخرى، انها هي الماستر بلان، انه هذا هنا هذا هنا الى اخره. فلما نجي اسمع خطبائي يكلم لي عن حب الوطن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا قومك اخرجوني ما خرجت والله، صح، لكن هو ما خرج لانه حرم مو لانه وطن. انك لا احب بلاد الله الي لانك حرم الله اللي بناك ابويا ابراهيم واسماعيل وكذا، وانا الخاتم اللي المفروض رسالتي ولدت فيك واستمر فيك. بس ما كان يخاطبها بصفتها وطن. نعم فكرة الوطن ممكن تكون موجودة عند، وليست فكرة وطن ولكنها دار، عند بلال لما كان مثلا يرفع كيرته بالليل ويقوم يغني ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وليل، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل، او نحو ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم حبب لهم المدينة كما حببت اليهم مكة. أن الإنسان يقول بلاد بها ميطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها، يعني باعتبار احنا مخلوقين من 16 جزء من ما هو موجود في الأرض، نعم أنا اتخلقت من أجزاء هذه الأرض، لكن الأرض الليبية ما تعني أنها فيها 18 وأنا من 16 أو 14 وأنا من 16، ما هو نفس الأجزاء، التربة الموجودة هنا موجودة هناك، لكن أنه نعم لو استطعت أن أمارس دوري الاستخلافي وأفي بعهدي الإلهي وأقوم أتمتع بحرية الاختيار وأقوم بعملية الابتلاء للتهيؤ للجزاء في دار هي دار. ولذلك هذا الذي قاله الماوردي رحمه الله كان نظر فيه دقيق حينما قال دار الإلهي هي أي دار يستطيع الإنسان المسلم أن يمارس فيها شعائره وواجباته بشكل حر دون ضغوط، يعني مكان يسمح لك تصوم وتصلي وتزكي وتحج وتتمتع بحريتك الكاملة، هي دار إسلام بالنسبة لك ليس بالنسبة للدولة ربما. فهنا نستطيع أن يعني ندرك البعد الكلي والكوني والإنساني في هذه الرسالة عمومها وشمولها، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لذلك أصول فقهها وفقهها ينبغي أن يلاحظ فيه البعد العالمي باستمرار. فحينما نحاول أن نأخذ إلى العالم اليوم الباكج الفقهي والأصول الذي نحمله سوف نحمل العالم عنة، لأن أصولنا الفقهية وما أنتجناه من فقه قد يكون مناسبا لعصور معينة في منطقتنا هذه، وقد لا يناسب فقهنا الذي أسسناه آنذاك أهل أوروبا أو روسيا أو أمريكا أو سواها. ليس في أصوله وليس في جذوره وليس في قواعده ولكن في تطبيقاته، لاختلاف الواقع، لاختلاف البيئة، لاختلاف الزماني، لاختلاف المكاني، لضرورة العمل على هذا. ولذلك شريعة القرآن حينما نأتي إليها نجدها مبسطة قادرة على أن تحيا في أي بيئة، قادرة على أن تحيا في أي بيئة. ولكن حينما تقيدها مثلا لما يجي الإمام الشافعي رحمه الله في الفقه ليقول لنا وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام، إيه الحكاية؟ إيش التفير هذا ومن أي منطلق؟ أهو من منطلق قومي؟ يعني لو قال هذا جمال عبد الناصر مثلا أو شخصية قومية أهم أنه رجل يريد نوع من الاستعلاء القومي، بس الإمام الشافعي رحمة الله عليه ولم يقل هذا بدوافع الاستعلاء القومي وإن أدى إلى مثل هذا الشعور، ولكن قاله باعتبار العرب هم أمة الرسالة، إنما ما شرح. فأمة الرسالة باعتبارها الأولى بفهمها وحسن تطبيقها، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى بذلك لأن القرآن عليه نزل ففيهم نزل. ولكن هذا القياس كافي لهذا لتقرير هذا الأمر؟ لا، يعني الآن العرب لحد اللحظة يعني إخواننا الخليجيين الضب هذا اللي هو مثل ابو بريس شو اسمه بس ها لا الضب اللي هو مثل التمساح الصغير، هو فرخ تمساح كأنه لما تشوفه، فهذا الضب اولا حيوان خطر يعني احيانا سوق الرياض كان اذا واحد من هذول باعت الضباب اللي يجيبوها من الصحاري فلت من نظر ممكن يجرح بني ادم ممكن يعمل مشاكل لانه هو عبارة عن تمساح صغير او ابو بريص كبير لزر من لزر من هذه المتوسطة. هذا تذبحه وتسلخه وتحطه بالنار وتحطه على السفرة وهو يتحرك. اخواننا يموتون فيه خاصة ابناء نجد درس التوحيد يحبوه جدا جدا وياخذوه باسعار خيالية لان هو يجي بمواسم معينة. هو يمكن ذكريات يعني يكون اكل مرة ويا ابوه ايام الجوع فجزء من الذكرى او شيء من هذا فيحرص انه لما يشوف ضب في السوق ان يشتريه. اي انا ما لقيت بالبيت عندي ضب يا دوب جيت لفلفته بكذا ورميته بالشارع اتخلص منه خايف ليخوف لي العيال وكذا. بس هو بالنسبة له الضب حاجة مهمة مهمة جدا وياخذها بثمن عالي وكذا. طيب انا ما اقدر اجي اقدم على لحمة اولا هي قوية جدا ومش من نوع اللحوم الطيبة هذا ويلعب قدامك وانت شو اسمها لما ما وبعدري هل بالبطن يستقر ولا ايضا يظل يلعب ما كده الشغل على طول ده كان النظام ما قلتش عليه هو قررنا عليه. فاجي انا الان مثلا اقول له والله هذه القاعدة كل حيوان استطابته العرب ويقول لك مين العرب؟ طبعا مستطيب الخنزير. ايه اللي يخليك انت مستخبثه مثل ما انا استخبث هذا الضب بتاعك؟ والرسول صلوات الله وسلامه عليه لما قدم له قال انه لم يكن بارض قومي فاجد نفسي تعافه. سحبوا خالد مع ان خالد ايضا مكاوي لكن خالد جندي مقاتل ما يهمه ياكل اي حاجه فراح جابوا اكل. تقدر تقرر قواعد شرعية تلزم بيها العالم من هذا النوع من هذا المستوى تبنيها على قضية العرب وما تستطيب العرب وباعتبارهم أهل أذواق طيبة وتأسس لتوجه قومي. لا طيب لكن الشريعة العامة قال في طيبات وهناك خبائث فربط بالطيبة وبالخبث فالتحريم بالخبث والحل في الطيبات. فهذه قاعدة يمكن للبشرية أن تجتمع عليها. فبالتالي نرجع لفكرة الدار لأنك أنت كحامل لرسالة عالمية يجب أن تصل الأرض كلها حصرها في أصول فقهية وفي فقه يصلح لبيئة محددة من البيئات ليس في صالح تلك الرسالة ولا في صالح البشرية. فأنت المفروض أنه تنتبه لهذا وأنت تنظر أو تعمل قواعد فقهية أو أصول فقه أو تفتي بأي شيء من الأشياء تلحظ البعد العالمي وليس البعد المحلي المحض. وإذا لاحظت البعد المحلي فهو استثناء لا بد لك من أن تنص عليه. قل والله بالنسبة لأهل مصر في هذه المرحلة أستطيع أن أقول الفتوى كذا بالنسبة سواهم لا على مفتيهم او مثلا ان يفتوهم في هذا الامر. فتبقي النسك مفتوح ولا تغلقه لانك حين تغلقه تشدد على الناس. يعني هو القرآن الكريم وما كان ربك نسيا كان يدخل مثل التوراة في التفاصيل ويعجز الناس عنها، وإنما دخل يريد الله بكم اليسر. وانت حدد معنى اليسر، وانت ابني مفهوم اليسر قرآنيا وواقعيا. ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. انت من يقرر ما ينطوي عليه مفهوم الحرج من صور واشكال، وكذلك غيرك تبقى النسك مفتوح. ولذلك احنا مدارسنا الفقهية عمرها ما اغلقت. يعني انت تشوف مدرسة فقهية شافعية في مصر تخالف مدرسة فقهية شافعية في بغداد، في شمال العراق، في ما وراء النهر الى اخره. ليه؟ لانه هذه المدارس الفقهية كانت تدرك ان النسك ينبغي ان يبقى مفتوح باستمرار لهذه. ولكن مرت بينا فترات تعصب، فترات غفلة، زودنا في الأدلة، تصرفنا تصرفات معينة تحت ضغط ظروف اجتماعية مختلفة أدت إلى ما أدت إليه. فنحن اليوم حينما نقوم بعملية المراجعة هذه، إذن لابد لنا من مراجعة هذه الأمور كلها. فالآن نراجع، راجعنا التعريف ونراجع الأبواب أيضا، أبواب أصول الفقه سبع. لم نقترح تعريف يمكن أن نصف تعريف بديل إن شاء الله. أنا أريد أن أسأل سؤال سريع. تفضل. إذا مفهوم الدار مفهوم الوطن، مفهوم الدار والوطن، نعم، هناك مفهوم أيضا المفهوم الدولة دلوقتي، ما هو يعني اي واحد يعني الدوله هي اللي تنطوي على الوطن، تنطوي على الوطن. يعني بالنسبه للاستخدامات التي وجدت في تقييد حريات الناس في التنفس، حتى لو وجدت في حرف بعد العصور الاسلاميه، يعني مثل الدول او زي دوله فاطميه هنا في مصر او دوله بالظلوم، كل هذه الاستخدامات التي تحد هذه الحريه مثل اللي اطلقها دلوقتي في السفر. لأنه هذه كلها دول تأثرت بتجارب وخبرات أخرى. يعني احنا لما راح معاوية للشام وأسس هناك الدولة الأموية، كان في ذهنه أن يواجه الروم ويقدم دولة أفضل من الشكل شكل الرومي للدولة والأسس. نعم هو واخذ معه القرآن الكريم والسنة وكذا، ولكن أيضا تلاحظ، ولذلك لما اعترض عليه سيدنا عمر على بعض المظاهر اللي كان يأخذ بها وهو أمير للشام، قال لي أمير المؤمنين أنا بواجه الروم، فأنا لا أستطيع أن أواجههم إلا أن أبرز للناس أني أقوى وأوسع وأكثر قدرة على التصرف ولذلك كذا. فسيدنا عمر ما كان مقتنع، ولكن سكت على ما مضى، لأنه يعرف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه العالم كله وبوضعه بمسجده اللي هو نص مسقوف بجريد النخل ونص ما مسقوف وعلى الحصى، ما في حتى فرش ولا كذا، ومنبره ما تغير إلا بعد فترة من الزمن. فهو يعرف سيدنا عمر هذا، ويعرف أننا المفروض أن نواجه العالم بهذا القرآن بالقيم التي نحملها لا بالمظاهر والشكليات. ولكن استطاع معاوية بقوة منطقه أن يقنعه بأن الشكليات لا بد من ملاحظتها كذلك، فاقتنع بشكل دولة. لكن هل الإسلام كان يريد أن يقيم دولة؟ هذا سؤال في غاية الخطورة ويحتاج إلى دراسة. الإسلام أقام أمة، والأمة يفترض بها أن تقيم دول، ولذلك بقي نسقه مفتوح للملكية والخلافة والسلطنة ولكل أنواع الحكم. فكان تجد مثلا في بعض البلدان خليفة، وفي بعضها سلطان، وفي بعضها ملك ورئيس وأمير وما إلى ذلك. فكل أشكال النظم تقريبا كان لها وجود في الساحة الإسلامية. لماذا؟ لأن لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم شكلا معينا يغلق النسق عليه ويقول هذا هو الشكل الصحيح وغير باطل. لماذا؟ لأن ذلك شأن أمة، وأمة حتعيش بعده. فقالها جعل الأرض مسجدا وطهورا بناء على إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ للمتقين. إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإذا أنت المفروض بتخطط دعوتك وجهدك وعملك ونظامك على استيعاب أرض بكاملها وليس على استيعاب قطن معين. وقد أضر هذا الفكر كثير جدا بالدعوة الإسلامية وأعطاها صفات أقليمية ما كان لها أن تستدرج إليها، الخلط بين مفهوم الدولة والإقليم وكذا.